الله. نعم. قال وله عنها رضي الله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. نعم. نعم اللي بعده. ولها عنها رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى وإني لو أسبحها. نعم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. تمام. الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. نعم. وله عنها أن سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيب. نعم. وله عنها رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. نعم. قال لا أن أشتري رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ويزيد ما شاء الله. رواه إن شاء الله رواه مسلم. نعم. نعم. وله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من نبي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وله عنها رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبح الضحى قط وإني لا أسبحها. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله يصلي الضحى أربعا ويجيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله عنها رضي الله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله يصلي الضحى قالت لا. نعم. نعم اللي بعد. نعم كل واحد حديث بس عشان الوقت. نعم. وله عنها رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط وإني لا أسبحها. تمام. ما شاء الله. رواه مسلم. تمام. وله عنها رضي الله عنها وله عنها رضي الله عنها نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. نعم. وله عنها رضي الله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. نعم. وله عنها رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط وإني لأسبحها. نعم. وله رضي الله عنها قالت وله رضي الله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. نعم. نعم. عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. نعم. نعم. وله عنها أن سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيب. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وله عنها رضي الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. تمام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وله عنها رضي الله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. تمام. وعنها رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. تمام. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ربعًا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم. تمام. لو أنا رضي الله عنها أن سئلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أنه رجيم المغيب. تمام.